الناس من الدخول. وقولها فتفتض به فسره الكتب وقال تقول أردت أن أدخل الدار فما فحدني الجندي. أردت أن أدخل المحكمة فحدني الجندي. حد يعني منعني. نعم. وقولها فتفتض به فسره الكتب وقال هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته. يقول في ذلك بهذه وقولها فتفتض به فسره القتبي وقال هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته. ومنه قوله سبحانه وتعالى لم فضوا من حولك أي تفرقوا فرقوا من حولك. وأرادت أنها تكسر ما كانت فيه من العدة بدابة أو طائر تمسح بتلك الدابة قبلها وتنبذها فقلما تعيش الدابة. يعني من أفعال الجاهلية الأفعال القبيحة التي لم يبقيها للشارع. كانت تأخذ حيوانا إما الدجاجة أو أرنب أو شيء من الأشياء أو حمار وتمسح بها قبلها ودورها، يعني على أنها تمت من من الحداد وخرجت منه. نعم. وقلما تلك الدابة إذا كانت صغيرة مثل الدجاجة مثل هذا قلما تعيش، يعني من كل ما تفعل فيه هكذا تفعل فيه في قبلها أو دبرها. نعم. وقال الأخفش تفتض هذه أفعال جاهلية، لكن الشارع على الحكيم أبطل هذا، ليس عليه إلا أنها تعتد 14 وتمتنع من الزينة حدادا على زوجها فقط، أما على غيره 3 فقط لا تزيد. نعم. وقال الأخفش تفتض مأخوذ من الفضة أي تتطهر به، شبه ذلك بالفضة لنقائها. نعم. ورواه الشافعي فتقبص بالقاف والباء والصاد غير المعجمة وهو الأخذ بأطراف الأصابع. نعم. والقبض بضاد معجمة الأخذ بالكف كلها. والحبش البيت الصغير، ومعنى رميها بالبعرة كأنها تقول كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أهو يسير في جنب ما يجب من حق الزوج. وكانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي متعوهن متاعا ولا تخرجوهن إلى الحول. فناسخ بأربعة أشهر وعشرين لا تخرجوهن، يعني من البيوت من البيت الذي توفي فيه الزوج وتبكت فيه سنة، هذا أول في الجاهلية وفي أول الإسلام. بعد ذلك نسخه الله تعالى بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. فناسخ بأربعة أشهر وعشرين، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخ يعني الله، أو فنسخ مبني المجهول يصح. نعم. والإحداد واجب عليها في مدة عدة الوفاة عند عامة أهل العلم. نعم. وهو أن تمتنع من الزينة والطيب، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن كان، سواء كان فيه طيب أو لم يكن لما فيه من الزينة، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز. أما الرأس بأي دهن، سواء كان فيه طيب أو لم يكن فيه طيب، لأن شعر الرأس الدهن فيه من الزينة. نعم. ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب ولا فيه زينة كالكحل الأسود، ولا بأس بالكحل الفارسي لأنه لا زينة فيه، بل هو يزيد العين مرها وقبحا. فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم، منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي، وإليه ذهب مالك أصحاب الرأي، وقال الشافعي تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار. يعني هذا للضرورة، هذا إذا كان في ريح للضرورة، للضرورة نعم. وإلا الحديث، الحديث منع الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة في مداواة بنتها التي شكت نعم. وكذلك الدمام هو أن تطلي حوالي عينيها بصبر. شو قلتيني؟ وكذا الدمام وهو أن تطلي حوالي عينيها بصبر. الصبر هذا اللي بيعه في السوق، الدواء حق العين يعني، من حول لأنه في حماره نعم. ففيه زينة لا يجوز لها ذلك إلا أن يقع ضرورة فتفعله ليلا وتمسحه بالنهار. على قول الشافعي وعلى قول غيره، يعني سواء كان ليلا أو نهارا للضرورة، لكن إذا نظرنا للحديث إلا إذا كان ضرورة تباح المحظورة نعم. طيب. روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. بهذا أخذ الشافعي، هذا دليل الشافعي في قوله يكون ليلا لا نهار نعم. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغفلين به رأسك، تغلفين به رأسك. السدر حق الشجر الذي فيه رغوة، أول ما كان عندهم صابون كان يأخذون الورق حق السدر حق النبل نعم. وقوله يشب الوجه أي يوقده ويلونه ويحسنه نعم. ورجل مشبوب نعم. لأن الصبر في لون حمار نعم. ورجل مشبوب إذا كان أسود الشعر أبيض الوجه نعم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم كلتا الدارين آمين. فصل في اللباس. ويحرم على الرجال لبس الحرير. والتختم بالذهب والقز في حالة الاختيار. وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش وغير ذلك من وجوه الاستعمال. وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. كذلك لا يفترش الحرير ويجلس عليه، يحرم سواء كان في الزينة في البدن أو كان في الإيه أو كان في الجلوس عليه، الرجل دون المرأة نعم. ويحل للرجال لبسه للضرورة. فحر وبرد مهلكين. ويحل للنساء إذا احتاج إليه أو كان به حكة، أو كان به حكة يعني دائما يحب جسمه نعم. فيقولون له البس الحريرة، لأن الحرير يجعله لا يحب جسمه ضد الحكة نعم، للضرورة نعم. ويحل للنساء لبس الحرير وفراشه. ليه هنا؟ ليه للنساء يحل والرجال ما يحل؟ ليه يا ربنا يحل وإنما يحل؟ ما العلة في ذلك؟ أن النساء محل الاستمتاع، أن النساء محل الاستمتاع، استمتاع لأزواجهن. وأما الرجل لا، الرجل حرش، الرجل كالأسد، لا بد أن يكون أسد له لبد. شوف ما تقول فلان كالأسد، أسد له لبد يعني له شعر. الرجل قوي، الرجل يدور المعيشة، لا محل الزينة، لا محل الوطي. أما المرأة محل الوطي، ولذلك تتزين حتى أن زوجها يميل إليها. وأما الرجل لا، الرجل محل العمل ومحل الاجتهاد في طلب علم أو في طلب المعيشة. العلم سواء كان ديني أو كان مهني، حتى الصنعة، حتى خياط يقول هذا علم، عنده علم الخياطة، عنده علم النجارة، عنده علم السباكة، علم، هذا علم، علم. وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلمناه، الله يقول في سيدنا داود وعلمناه صنعة، كان يفعل الحديد، يسوي ثياب من الحديد، علم ولا مو علم؟ هذا فلان عالم في الدين، هذا فلان عالم في الكتابة، هذا فلان عالم في السباك، هذا فلان عالم يصلح المراوي حق الكهرباء، هذا معلم في الصنعة. كل هذا علم، كل علم، كل شيء في موضوعه. فالرجل محل ليس هو محل الاستمتاع، بل هو محل الجد والعمل، ويأتي بالمعيشة وكذا وكذا. وأما المرأة لا، المرأة محل الاستمتاع، محل النسل، محل يأتي الذرية، فيتزين لزوجها حتى يواقعها زوجها، حتى يحصل الذرية. أما لو كان زوجها يدخل إلى بيتي ويجي زوجته كالقرد، لا تتزين ولا شيء، نفسه ما تميل لها، نفسه ما تميل لها، النفس ما تميل. إن الله جميل يحب الجمال، تتزين له حتى يحصل الجماع، ويحصل هناك النسل والذرية الطيبة إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. وأما الرجل حرم عليه الله سبحانه وتعالى الحرير، حرم عليه كذلك التختم بالذهب. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا رجلا يلبس خاتما من ذهب، قال يعمد أحدكم على جمر من نار فيضعه في يده، نسأل الله السلام. الرجل محل العمل، لا محل الزينة، لا محل الاستمتاع. نعم. طيب سيدي. ويحل للنساء لبس الحرير وفراشه، ويحل للولي الباس الصبي الحرير. عندك في المحج يقول ويجوز للنساء، ما سوى علة تعليل. ويحل للنساء، ما في تعليل؟ ما يشير تعالى قوله ويحل للنساء، أي لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب. أخذ في يمينه صفحة حرير، قطعة حرير، نعم، وفي شماله قطعة ذهب، هنا حرير وهنا ذهب. وقال هذاني، أي استعمالهما حرام على هذاني، يعني هذا الحرير وهذا الذهب. قال هذاني استعمالهما حرام على ذكور أمتي، ما في استعمالهما في الحديث، ما في استعمال هذاني حرام على إيه؟ على ذكور أمتي. الشيخ بس جاب الشرح تفسير. هذاني استعمالهما، قال وقال هذاني، أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي، أي هذا من قول صاحب الكتاب. أما الحديث هو هذاني حرام على إيه؟ على ذكران أمتي. نعم. قلنا لإناثهم وألحق بالذكور والإناث اختياطا. دحين قريب، قريب دحين، نحن شباب ما نقدر نحط في يدنا ولا نلبس ثوب. يا واد تعلمت ليه؟ كانوا ينهروه، كان تعلمت ايه؟ تلبس الذهب انت حرمة، تلبس الحرير انت حرمة، تعلمت ايه؟ تعلمت المسخرة. شوف كمان يندروا كلام تاني، بس انا ما يمكن في المسجد نتكلم به. نعم. ويحل للنساء لبس الحرير ما يلبس الحرير من الذكران، خصوصا إذا كان شباب، إلا يريد أن يكون في موضع المرأة. إذا لبس الشاب الحرير أو لبس الذهب، معناته يريد أن يكون في موضع المرأة، يعني أن يكون مرأة، كأنه يقول يا ربي لما خلقتني ذكر، يعني يبغى أن يجامع، يزين نفسه، يبغى نفسه أن يجامع. أسأل الله السلام، كان واحد الأول رحمه تقدر تلبس كذا، قلت تفعل كذا، أنت تريد أن تكون حرة، تعلم الصنعة، تعلم الكرية، تعلم كذا، تعلم كذا، الله يرحمه. نعم. ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه. إيش التعليل هنا عنده؟ ما جابه؟ قوله افتراشه، قوله لبس الحرير والتختم بالذهب، ولو ذكره لكان أولى لكثر لذكر المصنف في المحشي في المحفي. بعدين ولو ذكره لكان أولى في قولي، قوله لبس الحرير واتخذته بالذهب، ولو ذكره لكان أولى لذكر المصنف له سابقا، فيكون الضمير في قولي ويحل للنساء عائدا للمذكور من اللبس الحرير واتخذته بالذهب. الاثنين يحرم على الرجال لبس الحرير والتقدم بالذهب، ويحل للنساء لبسهما، استعمالهما، استعمال الذهب واستعمال الايه الحرير، يستعمله في اللبس في اليد، وهذا يستعمله في الايه في الجسم في اللباس. نعم. المرأة. نعم. ويحل للوالي الباس الصبي الحرير قبل 7 سنين وبعدها. قبل 7 سنين وبعدها. قبل 7 سنين حتى يبلغ، يحرم عليه إذا كلف. نعم. وقليل الذهب وكثيره أي استعمالهما في التحريم سواء. سواء كان الذهب قليلا أو كثيرا يحرم. نعم. وإذا كان بعض الثوب إبريس من أي حريرا، وبعضه الآخر قطنا أو كتانا مثلا، جاز للرجل لبسه. وإذا كان بعض الثوب إبريس من أي حريرا، وبعضه الآخر قطنا وكتانا مثلا، جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريس مخلوط بشرط أن يكون الحرير أقل، بشرط أن يكون الحرير أقل. نعم. إذا كان حرير مختار بأبسيط يعني يجوز، يعني لو كان ثوب في ربعه حرير وثلاثه أرباعه إيه قطن، يجوز لبسه، لأنه ما يسمى حرير. وإذا كان بعض الثوب إبريسما أي حريرا، وبعضه الآخر قطنا أو كتانا مثلا، جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريس غالبا على غيره، ما لم يكن الحرير أكثر. نعم. لكن إيش التعليق عنده؟ التعليق قوله وإذا كان بعض الثوب إلى آخره، لما ذكر حكم الثوب الحرير الخالص ذكر حكم ما إذا كان بعضه منه وبعضه من غيره، والكلام بعضه منه يعني من الحرير، وبعضه من غيره من القطن أو الكتان. نعم. والكلام في المنسوج منهما، وأما المطرز بالإبرة إيش معنى المطرز؟ المطرز اللي يحط زيادة، دحين ما عاد فيه مطرز، كله دحين كله بس كده، يعني زي هذا الإحرام، دحين هذا الإحرام تأتي بالحرير تفعل حرير فوق هذا، زي ما كان أول بالمكينة، هذه بالمكينة يفعل، يعني لو تجره كده يخرج الحرير، أصله الثوب ما في حرير، لكن أنت تأتي بالحرير بالإبرة إما بالإبرة أو بالمكينة حاجة تطرز، هذا يسمى إيه مطرز، لفت المطرز الذي يعلق فيه إيه الحرير. نعم. طيب. فكالمنسوج لا بد أن يكون أقل من الإيه، أقل أقل من القطن والكتان. نعم. لكنه يتقيد كل منهما بقوله أربع أصابع أرضا. أربع يكون أربع أصابع أرضا. نعم. وإن زاد طولا. وإن زاد طولا يعني لو كان طويلا. واعتمد البشبيشي في حل المرقع أن لا يزيد طولا أيضا على أربعة أصابع. الحاصل يعني الحاصل القاعدة أن يكون أقل من الإيه سواء كان تطريزا أو كان منسوجا. المنسوج الذي يشبك الحرير مع الإيه مع الكتان أن يكون الحرير أقل. كذلك الذي يطرز بالإبرة من فوق كذلك يشترط أن يكون أقل سواء كان كذا أو كان كذا. نعم. ويتقيد كل منهما أيضا بكونه لا يزيد في الوزن. نعم. نعم لا يحرمان في حالة الشك في كثرتهما لأن الأصل الحل هنا الحل هنا. وأما التفريق وهو اتخاذ السجاد ولو بالإبرة فالعبرة فيه بعادة أمثاله وإن زاد وزنه. العادة لا يكون كثيرا العادة لا يكون أكثر. رجعنا إلى القاعدة الأولى أن يكون الحرير أقل من الإيه من الإبريس. طيب أقرأ وإذا كان بعض الثوب إبريسا من أي حريرا وبعضه الآخر قطنا وكتانا مثلا إبريسا خز حريرا هذا معنى واحد. الإبريس والخز والحرير هذا معنى واحد. نعم. جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريس غالبا على غيره. غالبا لا يكون أكثر لابد أن يكون أقل. نعم. فإن كان غير الإبريس غالبا حلا وكذا إن استويا في الأصحي. نعم. فصل فيما يتعلق بالميت من غسل الأصح أنه يكون أقل لأنه إذا ساواه برضو يظهر. نقول هذا ثوب حرير أن يكون أقل ما عليه. نعم. طيب. فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم. يلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهير أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. يعني بيبنى في حكم الإيه في حكم إذا مات أحد من إخواننا المسلمين ماذا يجب على الأحياء يفعل فيه؟ يجب عليهم أولا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه أربع أشياء. نقوم ونغسله ونصلي عليه. نعم. ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. هذه أربعية سيتكلم عليها الشيخ إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم.